تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أولا يعني أحيي هذه الوجوه المتحمسة الطيبة التي حقيقة تشد الأذى، وكلما رأيناها أحسسنا بأن للإسلام جند يتحفزون لنصرته، والحمد لله رب العالمين. ودرس اليوم سيطوف بك في بلاد ثلاث، وهو أيضا من دروس التمهيد، فإن لن نصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا وصلنا إلى مكة، وما زلنا في غير أرض، فكيف نصل إلى مكة المكرمة؟ فهذه هي القضية. سنبدأ إن شاء الله تعالى من إبراهيم عليه السلام، ونطوف مع إبراهيم حتى يغرس فسيلا من فسائل النبوة في مكة، ونبدأ ليس من مكة، لأن هذا البحث يعني اسمه وقد سميته قديما دروس السيرة، أو المستفاد من دروس السيرة على طريق المسيرة، والمسيرة قائمة وسائرة ولن تقف أبدا حتى ينطق الحجر وينطق الشجر، فهي تنتهي إن شاء الله تعالى هناك في مكان نطق الشجر ونطق الحجر. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. والبحث مقسم إلى مراحل: مرحلة الجنوب أي اليمن في أصل العرب، ماذا حدث في هذه البلاد وما هو تاريخ العرب والإسلام هناك، وستعرف مدى الأهمية أننا سنصل إلى قعر عدن وما هو السبب لذلك، لكي تعرف جذورك وأصولك، فإن أصولك وجذورك متجذرة من هذا المكان. ثم بعد أن ندخل الإسلام إلى اليمن، ويأتي الأشعريون وعلى رأسهم أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ويذهب معاذ وعلي رضي الله عن الجميع، ويغرسون هذا الدين في هذه البقعة، ثم ننطلق إلى مكة. وانطلاقنا إلى مكة حيث الميلاد والرضاع والبعثة والفتنة والابتلاء، ثم الهجرتين، ثم الجهاد والغزوات وما فيهما وما فيها من فوائد جمة يقف عليها المسلم من فوائد فقهية وحركية وسياسية وعلمية. ثم بعد الغزوات، ولن تنتهي على ما أذكر، نصعد إلى المرحلة الأخيرة في البحث، وهي القدس، عاصمة المسلمين الأبدية، العاصمة الأبدية. فالإسلام انتقل فقط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجنوب، ومن قبله بأبيه إسماعيل عليه السلام، ثم سينتقل الجميع إلى المكان الأصلي لعاصمة الإسلام في بيت المقدس، وهي خيبر الجديدة التي لابد لنا من فتحها، حتى لأن بعد خيبر جاءت اليرموك وجاءت القادسية وجاءت القسطنطينية، فبعد خيبر الجديدة إن شاء الله تعالى ستأتي الفتوحات، روما والقسطنطينية مرة ثانية، واحتلال العالم بالفصيل المسلم. هذا هو البحث المتشعب، وهو في حاجة إلى تمهل وتأمل وتفكير، وهناك بعض الإشارات لن أركز كثيرا في توضيحها، وواجب على طالب العلم أن يركز وأن ينتبه ويستوعب وحده. نبدأ إن شاء الله تعالى من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم هو البداية لبداية النبوة بعد نوح. الضلال الكبير جاء بعد إبراهيم عليه السلام، وبداية الملوك الطغاة. لما بدأنا من إبراهيم؟ لأنه نبي يدعو إلى الله تعالى، واجه ملوكا طغاة. سبقه نوح. نوح وجد شعوبية كما وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طواغيت صغار، لم يجد حكومة قائمة أو طاغية كبير يسند إليه الأمر في صد هذا الدين. شعوبية وجدها نوح، وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما أذكر لك كم من الأنبياء واجه طغاة، وكم من الأنبياء واجه شعوبية، أي رفضا لهذا الدين بطريقة شعبية من الناس، لم يكن هناك رجل بعينه أو طاغية بعينه تصدى لهذا الأمر وأطاعه قومه، استخف قومه فأطاعوه. كم من الأنبياء واجه هذه المحنة؟ بدأت بإبراهيم عليه السلام، وطاغيته كما هو معلوم هو من؟ النمرود ابن كنعان. هذا هو أول طاغية واجه دعوة الأنبياء، من أوائل الطغاة الذين واجهوا دعوة الأنبياء. وانتبه جدا كيف تتعامل مع طاغية استخف قومه فأطاعوه، وكيف استطاع نبي أن ينجح وينجو بدعوته من وسط هذا الإحكام والتحكم الشديد جدا. معلوم في قصة ميلاد إبراهيم كميلاد موسى، ولذلك وأنت تتأمل أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تجد هناك تشابه في مواقف كثيرة جدا. قد لا يتشابهون في بعض المواقف، ولكن يتشابهون في بعضها الآخر. فقصة ميلاد إبراهيم تتشابه مع قصة ميلاد موسى عليه السلام، لما أمر فرعون بقتل كل وليد، وكذلك النمرود لما قال له الكهنة سيولد في مملكتك ولد أو غلام سيقضي على أصنامك وسيقضي على دولتك، فأمر أيضا بقتل كل وليد النمرود. ولذلك وأنت دارس، إن كان لك بالعلم حاجة وإن أردت أن يكون لك شأن في هذا المضمار، لابد أن تركز في عناصر التشابه في مواقف الأنبياء. كم من المواقف تتشابه سواء في المحن أو سواء في مواجهة الطغاة أو سواء في الميلاد أو في عناصر التربية. ركز جدا جدا، لأن القرآن كله رغم أن في قصة موسى مثلا جاء بلقطات كثيرة جدا، ولكن لا تكاد تجد لقطة واحدة متشابهة مع الأخرى أو تكرر حدثا من ناحية أخرى، وهو يعطيها من زاوية من الزوايا الهامة جدا. لو تأملها الدعاء لاستفادوا منها جدا. فالقرآن كله منهج حركة، ولكن لمن يتأمل طريق هذه الدعوة. فالقضية هي كيف تسلك بدعوتك طريق الأنبياء الأوائل حتى تسلم كما سلموا، وتنجح كما نجحوا، وتنتصر كما انتصروا. فلا بد من البلاء، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من المحن، ولا بد من التضييق. وقوله قلتها كثيرا في أكثر مكان، لا يمكن أبدا أن تصل إلى معبر الأمل حتى تعبر على جسر الألم. احفظ هذا الكلام، من المستحيل بل من أمحل المحال أن تعبر إلى وادي الأمل الذي تأمله من غير أن تعبر من على جسر الألم. هذا من المحال ومستحيل، لابد أن تقضي ضريبة الآلام والمحن والابتلاء أولا، ثم بعد ذلك تمكن تمكينا بحسب ابتلائك وصبرك على هذا الابتلاء. كما قال الإمام الشافعي لما سئل أيمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ قال بل يبتلى ثم يمكن. ثم قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الحق لابد أن يعوزه صبر على الابتلاء وعلى التبليغ وعلى غير ذلك. ولذلك أهل الدعوة ورجال الدعوة وطلاب الدعوة يتميزون عن غيرهم بالصبر الطويل والنفس الطويل والحلم الحليم والذكاء النافذ والبصيرة القوية الشافية المبصرة. إن لم تتسلح بكل ذلك فاعلم أنك ستنكسر في بعض الطريق، وإذا انكسرت قد لا تعود وقد لا تصلح بعد ذلك. ولذلك انتبه حتى لا تكبو أبدا، حتى لا تكبو أبدا، فإن الجواد الكادي بعد علاجه لا يصلح للقتال. يستخدم في الركوب ويستخدم في شؤون الحياة، ولكنه لا يستخدم بعد ذلك في القتال لضعف سرعته وقلة صحته. انتبه جدا، وإن استخدمناه في أي شأن آخر ولكن لن يكون من السوابق ولن يكون من المصلين. إنه ابتدر يوما لمكرمة تجد السوابق منا والمصلين أي الذين يتلونهم، فلابد أن تكون سابقا أو مصليا أي تاليا لأمثال ذلك. إبراهيم عليه السلام ابن آدم الذي هو في التوراة تارح، وللأسف تجد بعض المسلمين يقولون أن أبا إبراهيم أن أبي إبراهيم هو تارح وليس آدم، رغم أن الله تعالى قال في كتابه وقال إبراهيم لأبيه آزر، وجاء أيضا في صحيح البخاري قال لأبي إبراهيم لأبيه آزر، ونفس النص واضح جدا. ومع ذلك تجد بعض المتهوكين أو المترددين الذين يكسرون من قراءة كتب أهل الكتاب ويتأثرون بها، رغم أن الله تعالى أخبرنا أن لنا في هذه الكتب السابقة مضمارين، وبين ووضح في كتابه في أن أهل الكتاب يحرفون الكلم مرة عن مواضعه، أن يزيلونه تماما، أن يزيفون المعلومات زيفا كاملا يمحونها محوا تاما، ومرة يزيفونه يحرفونه عن بعض مواضعه. إذن ستجد في الكتب القديمة إما كلاما زيفا مطلقا وإما يعني نصف ونصف، كما قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه يعني يحرفونه تماما، كما قالوا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، يبقى اسمه تحريف إيه؟ عن مواضعه، تحريف عن مواضعه، واخد بالك؟ ويفهم بعض الحاجات اللي هو عن بعض مواضعه، كمثلا لما جاءوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزنا، وقالوا إذا حكمه نبي نحتج به عند الله تعالى، فأخذ عمر لأنه كان قارئ فوجدهم يضعون أيديهم على آية الرجم، فقال عمر ارفع يدك، فرفع فوجد آية الرجم. إذن هو عندهم الزاني يعاقب، الزاني يعاقب، ولكن حرفوها عن بعض إيه هنا؟ عن بعض مواضعه. إذن في قراءتك في كتب أهل الكتاب فلتعلم أن لك فيهم مدارين وقد حددهما الله تعالى لك، إما يحرفون الكلمة كله وإما يحرفون بعضه، وحتى لا تأخذك فيهم شفقة أو رحمة كبعض كبار علماء المسلمين المزعومون الذين يقولون أنه تارح وليس آزر. وهو آزر أو تارح ما هي قضيته؟ ما هي قيمته؟ رجل كافر لا قيمة له ولا قضية له، يعني هو ده ولا ده، إيه اللي حصل لو إحنا سمناها أي اسم أو سمي بأي اسم؟ ودي قضية بيدلك من علماء المسلمين أو الذين اشتهروا بغير مسوغ للشهرة، دائما يجذبون الجماهير لغير أرض العلم الصحيح. والعالم الحق الذي يحتكم لقضية فيها خلاف ويأتي بالفيصل في المسائل أو يحيل المسائل محاكماتها العلمية، أما بنسخ حديث أو بإطلاق مقيد أو بتقييد مطلق أو بتخصيص عام أو بتعميم خاص، هنا العالم الحق الذي يفصل بين القضايا. ولكن تجر هذه الجماهير الى خارج معركة العلم تماما الى قضايا جانبية، فدل على قشرية العلم وعلى عدم عمق شديد في الاداء العلمي والامانة العلمية. والواجب على امثال هؤلاء ان يتركوا الساحة للذين اوكلهم الله تعالى مثل هذه القضايا، يضعون فيها سهامهم ويضعون فيها اقلامهم بحق من الله تعالى، لأنهم ليسوا متخصصين أصلا وهم ليسوا من الذين أوكلوا بهذا العلم، ولكنهم أخذوا المسألة يعني عاتقهم دينا لله تعالى لما وجدوا أن المتخصصين وأصحاب المسألة تركوها تماما لغيرهم، فلابد من جند يقاتلون نيابة عن هؤلاء الذين تركوا الساحة تماما. إبراهيم عليه السلام اسمه أب رحيم. ما هي الآية التي عبرت عن هذا الاسم؟ ما هي الآية؟ انتبه، ركز، علومك لابد أن تكون في رأسك. لا يصح أبدا أن تكون عالما إلا وإذا كان العلم كله في رأسك. تقول أرجع للكتب أفتش أدور أبحث، أقول لك لا، ما عندناش كده. مكتبة بتشيلها في رأسك وتمشي، كما يقولون مكتبة تمشي على الأرض. إيه هي الآية؟ معنى إبراهيم أب رحيم. في آية في القرآن تقول ذلك؟ نعم، إن إبراهيم لأواه. أيوة، انتبه. في عملنا مع السنة، لأننا ندرس التاريخ من باب التاريخ، بل أدخل للسيرة من باب السنة، الحديث والآية، ولابد أن تجد الخاتم، خاتم الوحيين على المعلومة. إن وجدت علما بغير الختم لا تأخذه، لا قيمة له، فهو رأي وتحكم بغير دليل. لابد أن تضع خاتم الوحيين على كل قول، وتعلم طالب علم هذه المسألة. إياك أن تتكلم من بنيات أفكاره وأن تخترع، فإن المخترعين يعني مصيرهم إلى النار، لأنهم ابتدعوا ما لم يسبقوا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى إبراهيم عليه السلام. ولدته أمه وهي كانت بكرا ولم يظهر عليها حمل، بعد أن علم أنه سيأتي ولد يحطم الأصنام ويعكر صفو أهل العراق على ما هم عليه من عقيدة ومن ديانة، فدخلت مغارة من مغارات الجبل فولدته وسدتها عليه. فكان في حياته يمص أصبعه، فكأن الله تعالى فجر الأصبع له لبنا وعسلا. هذه دلالة إشارية على شيء في حياة إبراهيم مستقبلية. ما هي؟ إن إبراهيم لما بدأت حياته بهذه الكيفية دل على أنه ليس في حاجة إلى استرزاق من الناس، ليس في حاجة إلى الاسترزاق من الناس، وهي تربية على الخلة، فإن الخلة هي حب الحبيب بما يليق بحبه، ولذلك اتخذه الله تعالى خليلا. والذي يتخذ خليلا لا يسترزق الناس ولا يعتمد على شيء من دنيا الناس، ولذلك بدأ حياته بهذه الكيفية وهو طفل رضيع يمص أصبعه. ما هي الدلالة الإشارية في حياته المستقبلية أنه وبنيه ليس في حاجة إلى استرزاق الناس؟ أن الرزق يأتيهم هكذا بغير تكلف ومن الله تعالى، عندما تنفجر زمزم لإسماعيل عليه السلام. هناك تشابه ضخم جدا في هذه المسائل، انتبه، تشابه ضخم جدا في هذه المسائل وانتبه. فكانت أمه تختلس وترضعه، ولم يعلم النمرود بذلك حتى كان يشب شبابا لم يشبه الغلمان. كان اليوم بيومين، والشهر بشهرين، والسنة بسنتين، حتى خرج وهو كبير عنده سنة ونصف في عمر الزمن، وفي عمر الله تعالى الذي قواه كان كبيرا أضخم من سنة ونصف. حتى قال لأمي أريد أن أبصر الضوء الحياة، يعني عاوز أفتح أتفرج على العالم. فنظر إلى البقر وإلى الحيوانات وإلى الخيل والبغال وإلى الناس وهي تمضي وتروح، قال سبحان الله، لابد لهؤلاء الخلق من خالق. ده من أول ما يطلع. ولذلك أنت بتسمع المثل البادي، الكتكوت الفصيح ماله في البيضة، هيصيح ازاي في البيضة بس فصيح؟ لا بد يصيح في البيضة. ولذلك النجابة تبدأ على الفتى، ومخايل النجابة تبدأ من الطفولة. لو لقيت ابنك كده ولي يعني عمال تعبك في الأسئلة، يقولك وربنا فين؟ قال لك الجنة فين؟ والنار فين؟ لسه مفعوص وعمال تعبك. لا، انتبه، دي دلالة إشارية إن معاك إنسان نجيب محتاج يترب، عاوز حد يتعهده. اوعى تقول ده الواد ده متسلط ومشاكس وصفته ونعم. لا، انت لما تقرا مناهج التربيه واساليب التربيه هذا يدل على نمو العقل وطفره طافحه من العقل الركيز، فهو في حاجه الى مرب جيد، اي يعطيه العلم مناوله عن طريق المناوله، اي سندا ومتنا صحيحا حتى لا يدخل في ذهنه خرافات وترهات. لكن اذا كان متبلد عمال عاوز يملى بطنه وينام ويشخر وخلاص، وانت بتحاول تركب له ترمومتر، تركب له تدي له حراره زياده، مفيش فايده، مفيش اي ايجابيه اطلاقا، فاغسل يديك. ده له يعني شوفه صنعه، ريحه من اي حاجه، يعني ما تحاولش تضغط عليه، لان الامكانات العقليه دي هبه من الله تعالى، وانت لو حملته على شيء لا يستطيعه فانت تقهره على ما لا على غير الممكن. ولكن ان وجدت نجابه واسئله حاده في كل شان من شؤون العلم، يقول لك اين الله؟ طب قول ربنا فين ربنا؟ ويسالك اسئله محرجه، فين الجنه؟ بتقول الجنه هي فين؟ النار هي فين؟ بيسالك اسئله غريبه وتدل على التفكير الحادث، فهذا لابد ان يكون طفلا، لابد من الاعتناء به تماما. ومعنى الاعتناء به انك تجيب اجابه يستطيع ان يتوصل هو اليها عن طريق النصوص او التفكير فيما بعد. يعني لو فكر قليلا يجد نصا، لو فكر قليلا يجد إجابة، لا تكون إجابة عشوائية، لأنه لو اكتشف وفكر بعد ذلك أن الإجابة خاطئة فاعلم أنه سيحتقرك يوما، سيحتقرك يوما. يقول لك أبويا ده، لأن الولد بيبص لأبوه على أنه هو العالم كله، هو أعلم من في الأرض وأفضل من في الأرض وأشجع من في الأرض. وده اللي بتولي به المسلمون في العصر الأخير، هو ساعة العشاء ما تدن وتروح تقعدك في الباب، اوعى الضلمة، اوعى الضلمة. اذا كان ابوه بيخاف من الضلمة وبعدين خوفه هو من الضلمة، يبقى هيجاهد ازاي ده لما نقول له يركب الفارس كالزبير بن العوام او كالمخداد بن الاسود او كعروة بن الزبير وحرص لنا الوالي ده اللي لازم وانت لوحدك؟ يقول لك لا، ده اوعى الضلمة، ده ابويا بيقول لي اوعى الضلمة، واوعى العفريت بره هياخدك، واوعى مش عارف امنا الغولة. ولذلك نشأنا في لشعب جبان، لان ربنا على كده ستك تقول لك كده اوعى تمشي في الضلمه، رحت العفريت بره البعبع هيعمل مش عارف فيك ايه، تغيب طول عمرك خايف من البعبع، يتن البعبع يكبر في ذهنك لحد ما يلبس بدله صفرة وعليها حاجات صفرة، يتن البعبع يكبر لحد ما تغيب طول عمرك خايف من البعبع. ولكن هذا لا يليق ابدا في تربيه الرجال ان يكونوا بهذه الكيفيه. لا تقول لولدك اوعى تخاف من الضلمه، اوعى البعبع، اوعى مش عارف ايه، دايما تغذيه بالبطوله والرجوله، وما تعلموش حاجه اسمها خوف، مش حاجه اسمها خوف اطلاقا يعني، هذا لا يعلمه الا من باب الاحتراز عندما يكون مقاتلا. لما يطلع للميدان يقول له البس خوذه والبس مغفر واستر نفسك، لان احنا عاوزينك على طول، احنا مش عاوزينك تروح تموت على طول، لا يعني تعمل لنا حاجه قبل ما تموت، يعني موتنا 50-60 واحد وبعدين موت على مهلك بقى براحتك، يعني ايه؟ ان يكون منكم 20 صابرون يغلبهم 200، لو عملتولنا الحزبه دي اقول لك ماشي زي بعض فر، لكن قبل ما توصل الحزبه دي يبقى ممنوع التفريط. يبقى امتى اعلمك الحذر؟ في سن الكبر، لما احافظ على رجالي وعلى جنودي. ولكن في الصغر تقول له كده يبقى انت مش هتربيه ابدا، واول ما اشوف البعبع وكل شويه البعبع بيكبر وخياله بيتسع للبعبع لحد ما يوصل لشيء يعني لا يطيقه، هيقول لك يا عم احرق دجنك وريه ومشي جنب الحيط، بعضهم يقول لك امشي في وسط الحيط نفسه، والبعض يقول لك انا ما ادري ما الكلام ده، احنا ده الاسلام ده بتاع ربنا هو اللي ينصره، يعني عاوز ربنا ينزل من على عرشه هو اللي ينصر دينه، والكلام ده قالوه اليهود، ده الكلام ده انت بتقول اللي قالوه اليهود لموسى عليه السلام، اذهب انت وربك فقاتلا ان ايه؟ احنا مستنيينكم، روحوا احنا مستنيينكم، انها هنا قاعدوا، روحوا حاربوا كده وتعالوا، احنا قاعدين اهو نشوفوا هتعملوا ايه. فطبعا لا يليق ابدا في مناهج التربيه، ولذلك هذه الدروس ستستفيد من كل مناحي الحياه، من كل عنصر من عناصر الحياه ستستفيد حتى تتسلح بالوعي الكامل لتكون رجلا كاملا، تعيش في المجتمع كرجل كامل، متكامل النظره، متكامل الواقعيه في حياتك. انظر لابراهيم عليه السلام اول ما طلع، ما ينبغي لهؤلاء الخلق الا ان يكون لهم اله، وبدأ ينظر في الكون في الشمس والقمر والنجوم، وبدأت حياته الدعوية في التأمل أولا، في التأمل والمقارنة. وطبعا ده بكري أبوه، والوادي البكري ده دراع أبوه كما يقول فراعنة. واخد بالك؟ إذا بكرت بولد فهو ساعدك وهو يمينك، يعينك على بقية الأولاد، يربي معك العيلة. إذا كان بقى في الورشة ولا نجار ولا ميكانيكي، الوادي الأول ده بيجيب دخل. تلاقي الواد عنده 40 سنة وابنه هو قاعد بقى على رجل بيشرب شيشة، والواد شغال، ابنه البكر شغال، لحقوا يعني. ومن هنا كان العرب يحبون دائما أن يبكروا بالإيه؟ بالأبناء، ليكونوا سواعدهم. ما كان المسلمون يحبون ذلك. فإبراهيم آزر بدأ يستخدم ابنه وهو كان نجار، وكان من الخاصين جدا ب أو من دولاب الإدارة. تسمعون دولاب الإدارة؟ كان من دولاب الإدارة في دولة النمرود. يعني إيه؟ من الجهاز الحاكم يعني، دولاب الإدارة. طبعا بنوكن الإدارة كأنها دولاب مقفول، إحنا مش عارفين إيه اللي جواه، بياكلوا بعض جوا بس إحنا قافلينه، اسمه دولاب الإدارة. رجل يعمل في دولاب الإدارة، تعبير سياسي قديم يستخدم في الذين يعملون في شؤون الحكم. فكان يصنع الأصنام، وابنه الكبير يقول له روح بيع الأصنام ديت يعني. تخيل بقى إبراهيم عليه السلام وهو شاب صغير ياخد الأول الأصنام ديت، يقول أما نجربه كده. طب الناس ده يعبدوهم ليه؟ ياخدهم على الفرات ويدلدلهم في الماء ويلعب بهم ويسخر منهم وينادي بأعلى صوته يا من يريد أن يشتري شيئا لا يضره ولا ينفعه، يسمعه أبوه وهو يقول ذلك. اللي عاوز يشتري شيء فيه ضرر وما فيهش نفع أبوه يضربه، يقول له يا ابني أنت خسرت التجارة بتاعتنا وبوظتها، ده الكفر في البلد دي رزق. يعني ايه الكفر رزق؟ يعني كل واحد مليونير ولا مبسوط عاوز له صنم مخصوص. واخد بالك؟ ما فيش صنم عمومي، صنم عمومي كده زي الايه، زي السينما كده وحاجة عامة كده للشعب كله. جماعة بقى المبسوطين بيعملوا صنم مخصوص، حاجة على جده كده، واخد بالك؟ يعني كده جميل كده لوحده، له لوحده كده، يعطره ويطيبه زي صنم عمرو بن الجموح اللي معاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء كانوا كل يوم ياخدوه ويحطوه في البير العذرة. عارفين المثل ده؟ عمرو بن الجموح كان يعني قبل ما يسلم رجل مبسوط من الأنصار، عملوا صنم مخصوص. طبعا كان عمه معاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء بني عفراء، فهم كانوا شباب عندهم حوالي 20 سنة 23 سنة. شوف بقى الشباب الناضج، يقول لك الراجل ده كبر ودماغه كل شوية عطره ويحطوا له مش عارف ايه، احنا لازم نجريفه. ياخدوا الصنم بتاعه جرجروه ويحطوه في بير المجاري، فيبحث عنه هو راح فين، انت رحت فين، امال هنعبدك النهارده ازاي، هربت ليه النهارده من عبادتك. يروح يلاقوه في بير المجاري، ياخده يغسله ويطيبه تاني ويحطه في مكانه، يرجعوا تاني ياخدوه برضه. لما ذهبوا منه قال احنا المدن مش فيه عمل ما خلاش ياخده اصلا، هنوريه في بني المجاري بس هنربط فيه كلب ميت اعزكم الله. راح ربط فيه كلب ميت من جميع نواحيه وحطه في البير برضه. قال سبحان الله، بقى انت مش قادر تمنع نفسك وانا جاي اعبدك، والله خسئت لا اعبدك ابدا. قالوا يا عم ما احنا بقى لنا كام سنه بنتحايل عليك، الناس دي ما بتعملش حاجه، يعني نظام الداعيه القريب اللي هو بيظهر محاسن الاسلام الاول بيظهر معايب الجاهليه، وده هياتيك في خطاب جعفر بن ابي طالب مع النجاشي في الحبشه. وطبعا الله اعلم العمر هيكفي اللي احنا بنقوله ده ولا لا، لان طبعا احنا بهدوء والمسألة طويله ومسافات واسعه جدا. واخد بالك؟ عموما يعني ان لم نكمل هنا سنكمل ان شاء الله في مجلسنا في المسجد الاقصى باذن الله تعالى، وهذا يكون قريب باذن الله تعالى. فالمهم يعني ازاي تظهر معايب الجاهليه وبعدين تظهر محاسن الاسلام، هو ده اسلوب الدعاه والشباب. الشباب مش بيفتك وبيكسر وبيخبط، لا ده هو مش هيكسر الصنم، يعني يكسره. يقول لك ده المليونير ما عامل لك 100 صنم انت زعلان ليه؟ اذا كسرنا يعني كم واحد 100 انت زعلان ليه؟ كل ما يروح واحد نجيب التاني. قالوا لا ده انا بس باين له ان ده بيتحط في المجاري لمؤاخذه، ومع ذلك ما بينفعش نفسه ولا يضر. اسلوب في الدعوه جميل جدا وراقي جدا. ده ما كنا في الثمانينات في المعتقلات بعض اخواننا يقول لك ده مسجد فيه قبر، يروح على القبر يجيبوا صفيح الجاز ولتر بنزين ويحرقوا الايه القبر، يقول لك هو دي احسن وسيله عشان نخلص المساجد في مصر من الايه من القبور. طبعا الجماعة يروحوا بدل ما معمول خشب وبيتحرك هجيبه برونز ولا فضة ولا ذهب ويمتنوه، يقولك العالم دول كفرة، اللي بيحاربوا الاولياء دول كفار، دول بيحاربوا اولياء الله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول بقى اللي عليهم الخوف وهم اللي يحزنون لانهم بيحرقوا اولياء الله. طبعا عضوا الشعب ضدك لما تيجي تقول لهم يا جماعه توحدوا الله توحيد، يقول لك اه هو انتم الجماعه دول اللي بيحرقوا المشايخ، هو انتم دول. اذا طريق الدعوه نحن نفرده معك خطوه خطوه، وتعلم في قضيه الامر المعروف والنهي عن المنكر بماذا تامر وبماذا تنهي، وهل هناك منكر لا يجب ابدا ان تقربه اصلا؟ نعم هناك منكر من المنكر لا يجوز ان تقربه اصلا اصلا. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ها وجعلت على ايه على اساس على قواعد ابراهيم. لولا انهم حديث عهد بجاهلية، اذا هذا منكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره ابدا. وسيأتيك في مكة لما ندخلها ان شاء الله تعالى فاتحين، وترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي والاصنام حوله وما كسر واحدا وما فعل اي شيء باي واحد منهم حتى جاء فاتحا واخذ اطعم برمحه في اعناقها وفي عيونها، ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. امتى في الدعوة ده؟ امتى؟ بعد الفتح والتمكن واقامة الدولة اصبحت انت مؤثرا في امرك وفي نهيك، لا خوف عليك من الامر والنهي. ولكن في حالة الاستضعاف لابد لك ان تنتبه جدا، هناك بعض المسائل لا يجوز لك ابدا يعني ان تقربها، لا يجوز مطلقا. هناك بعض المنكر كبعض المتهوكة من الفرق الخارجية، يقول لك حكم الحاكم هو كافر ولا مسلم. سبحان الله، وما ينفعك في هذه المسألة؟ ايه اللي ينفعك في مثل هذه المسائل؟ اقول تعلم من فقه مكة الا تقرب مسائل معينة حتى تستطيع ان تمضي في مسائلك الى ما لا نهاية. ولكن لو بدأت تصطدم بالاصنام اما تحطمها واما تحطمك، اما تحطمها واما تحطمك. ان كان لك شوكة فحطمها فحطمها، وان لم تكن لك شوكة فلا تحدث النكاية في نفسك وانت مستضعف. اذا هناك منكر من المنكر لا يجوز لك ولا يحل لك ان تقربه من الاصل حتى تستطيع ان تمضي في مسيرتك المسيرة السليمة الصحيحة وتكتسب جماهيرية وشعبية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يعلمون أن إبراهيم يكره هذه الأصنام، وبدأ صدامه مع الملك مع النمرود، رغم أن أباه كان من دولاب الإدارة لعله يكون شفيعا لابنه ولعلهم لا يمسون ولدا من رجالهم. ومع ذلك انتبه جدا واحفظ ان الطواغيت والظلمة في معرض الحفاظ على عروشهم قد يقتلون ابناءهم هم ابناءهم هم، فهو يضحي باي شيء الا العرش، يضحي باي شيء حتى باقرب الناس اليه. انتبه جدا جدا لهذه المسألة، لا تقول ده ابوه وزير او ابوه كذا، لا لا لا، المسألة ليست عندهم ذلك. ان خالف يقتل، ان خالف يقتل. وقد عشنا في المعتقدات ورأينا اقرباء هؤلاء كانوا معنا في الزنازين، بل من الفق الناس به، اقرب الناس اليه حقيقة، لان المسألة يعني ما فيهاش مرحمين زي ما بيقولوا، المسألة يا ابيض يا اسود، تقول ده قريب، لا مفيش اسمها قريب، ده اسلام وده جاهلية، وده لو تمكن من هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، يبقى لابد من فصل القوات. احسن شيء في المسألة، بعض الناس بسأله بقول له قريبك ده ما قالش لأخته خاله يعني، بيقول لها انت عندك كم ولد؟ قال اربعة. قال اعتبريهم ثلاثة. يبقى المسألة ما فيهاش فصال، فيهاش اطلاق، اذا قربت من هذا المكان ما فيهاش فصال. تقول ده انا قريب فلان وحبيب، لا لا إياك. وهذه المسائل لابد ان تنتبه جدا لقضايا نفسك، وهذه الدروس ستفيدك فائدة ضخمة جدا. بعد ان استعلن ابراهيم بالتوحيد وهاجم اصنامهم، وهذه القضية انتم تعرفونها، فجمعوا له الحطب وقرروا قتله وحرقه على اعين الناس جميعا، وقد مكن الله تعالى منه، مكن الله تعالى منه، لم يسر ابراهيم ولم يحفظ بعيدا عنهم، ولكن تمكنوا من ان يمسكوه ووضعوه في النار، وجلس في النار ابراهيم عليه السلام، وقد شبه الله ملك من الملوك من الملائكة على شبه ابراهيم يجلس معه بسره ويسليه في النار. فكانوا يتناقشان وتكلمان وهم في النار، والنمروز اخبروه بذلك، قال اسمعوا لي صرحا لعلي اطلع على ابراهيم وجليسه انظر ماذا يقولون. فطمع ونظر الى ابراهيم، فقال النمروذ نعم الرب ربه يا ابراهيم، والله نعم الرب ربه يا ابراهيم، ساعطيه فداء وساعطيه يعني نهرا او نذرا كم من الكباش وكم من الابل وكم من كذا. فقاله ابراهيم ان الله لا يتقبل الا من المتقين، طالما انت مشرك وعلى دين الضلالة فالله تعالى يتقبل منك هذا، ولكن وحد الله تعالى حتى يقبل هذا النذر منك. قال اذا لا تساكنني في البلد، ما تسكنيش في البلد، اطلع برا البلد، ما عرفناش نكتلك، يبقى تشوف لك جواز سفر وتشوف لك مكان وتفضل شوف لك اي حتة عيش فيها يعني. فالمهم خرج ابراهيم، وده في تشابه بين خروجه وخروج موسى من مصر وخائفا يترقب. فخرج ابراهيم بليل، فقامت الأكمنة على مفارج البلاد، على كل مفرد من مفارج البلاد قامت الأكمنة حتى يأتون بابراهيم، لانه هيطلع هيبوظ الدنيا برا برضه وهيفسد الدنيا وهيقلب على الناس، ده اصلا ما يطلعش، نحبسوه حتى يموت على ما هو عليه دون ان يصل الى شيء وان يوصل عاقلته لاي طرف اخر. خرج مع ابن اخيه لوط، وهو الوحيد الذي امن له وخرج به. كانت الاوامر في الأكمنة، شاب كان عنده 16 سنة. شوف انت عندك كم سنة؟ 16 سنة وبيصارع ويناطح الكفر، اي قوة، اي قوة واي تمرس واي عجب، شاب صغير يتمرس في مصارعة الكفر 16 سنة. 16 سنة خرج ولوط واول كمين، جابلهم الكمين. كانت الاوامر العليا في الأكمنة، شاب صغير السن يتكلم السريانية، لغته السريانية. فعبر البحر، عبر الفرات، وفي المعبر الثاني بعد الفرات وجد الكمين، فأخذ ينظرون فيه الملامح والصور والوصف هو، ولكن نسأله بقى ايه سين وجيم نشوفه بيتكلم ايه. ولذلك انت احيانا بيطول معاك الايه الاسئلة، اوعى تفكر يقول ده قعدوني ساعتين يسألوني، ده قد يكون ماليش فايدة الاسئلة دي اطلاقا الا عشان يعرف لهجتك وانت منين او اللكنة بتاعتك. احيانا الانسان الرحالة اللي زي حالتنا بيلف في المحافظات بيعلق لسانه بلغات شتى، شوف مدى اتصالك بالجماهير والناس، لان خدت من البلد دي لغة ولهجة وكذا وكذا، طول معاك الكلام يعرف اذا كنت بقى ايه محنك ولا لفاف ولا صعيدي ولا بحيري ولا ايه الباقي. ماشي، اذا برضو من الفوائد اللي بيستفاد منك في طول التحقيق، قد لا يكون لعلم ولا لشيء الا لهدف واحد فقط، هو يشوف الرجل ده لغته ايه او لسانه بيتكلم ايه، يعني بيروح فين ويجي منين. طبعا اصحاب الدربة والمحنكين مع هذا الطيار يكون فاهم كويس، يعني كل من حوله جيدا ويدري ما يدور حوله. فاطلق الله لسانه باللغة العبرانية بعد ان عبر النهر، فليكلمه سرياني رد عليه عبراني، قال لا ده مش هو، ده هو وصف، ده هو الشخص نفسه بس بيتكلم عبراني، ودي لغة مش في بلدنا. وطبعا الجماعة المدربين اللي على أكمنة اللي هم بيعيشوا بين الحدود والبلاد عارفين لغة البلاد. طبعا هو هيعدي على عبرانية على طول في بلاد كنعان وأشور في فلسطين وغيرها اللغة الأخرى، فبالطبع عساكر الحدود عارفين اللغة الفاصلة بين هذه البلد وبين الأخرى. فكلموه بالسريانية فما نطق أبدا، وأنطق الله تعالى لسانه وأطلقه بالعبرانية، يعني بيتكلم بطلاقة بالعبرانية، قال إذا ليس هو، هذا ما يعرف السريانية وليس بسرياني. والأوامر عندنا بتقول إنه راجل إيه سرياني ويتكلم السريانية. وهذه اللقطة، هذه اللقطة تستفيد بها أن إسماعيل أطلق الله تعالى لسانه بالعربية، فأول من تكلم بالعربية هو إسماعيل عليه السلام، فقد افصح بها وافصح الله بها لسانه لاول مرة، فهو ابو العرب مطلقا، وهو اول من افصح الله لسانه بالعربية. اذا اخذ من ابيه ابراهيم هذا الاطلاق الاول، وكان الاطلاق لابراهيم من الكمين الاول، انه يعني الله تعالى يعني حماه بحماية ربانية بان اطلق لسانه باللغة العبرانية. فخرج الى ارض التيمن وهي ارض فلسطين. وانتبه جدا ان ابراهيم عليه السلام عاش حياة من الشظف ومن الشدة في الرزق والشدة في البلاء، لدرجة حتى مكن الله له تمكينا ضخما جدا في نهاية عمره، وسع الله تعالى له في الرزق حتى ان الضيف يأتيه فيذبح له عجلا حنيذا على طول. دخل ارض التيمن وهي ارض فلسطين، وتزوج بابنة عمه قبل ان يمضي، سارة ابنة هاران، وسارة والاسم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاده: لكل صاحب اسم من اسمه فتوحان، لكل صاحب اسم من اسمه فتوحان. وذلك لما تسمي سمي اسم كده ايه يعني فيه فاء الحسن، فيه الفاء الحسن، سعيد مثلا، رباح كده، اسماء من اللي هي اللي فيها يعني الفاء الايه الحسن. فلذلك سارة وهي سارة كانت سارة لزوجها فعلا، وهذا الاسم من واقع حياتها، ما كانت تبخل بالسرور على زوجها، وكانت من يعني افضل نساء حواء مطلقا قيمة في تبعولها لزوجها. قالوا في الكتب: لم تعصي له امرا، لم تعصي له امرا. تخيل، تخيل مدة طويلة، يعني ابراهيم عاش سنين طوال جدا، يعني هو انجب منها اسحاق بعد 120 سنة، يعني تخيل يعني عاش معها 120 سنة ما عصت له امرا، ده بقى قبل اسحاق، لان طبعا هو انجب اسماعيل على كم سنة؟ 80 سنة. ولكن الفيصل بين اسحاق واسماعيل قالوا 20 سنة وقالوا 14 سنة. فيعني لم تعصي له امرا، ولكنها قبل ان تتزوجه اشترطت ان لا يتزوج غيره، طول ما هي عايشة لا يتزوج غيره، ده الشرط، وهو ايضا شرط جدير بان يلاحظ، وهو ايضا في شرعنا لم يتغير. للمرأة ان تشترط قبل ان يعقد عليها، لها ان تشترط ان لا يتزوج عليها الا برضاها، هي تقول لك تشترط ان لا تتزوج عليها. خليك زي اللورد كاردون كده في القرار 242 بتوع مجلس الامن، فاكرينه؟ فاكرينه اللي هو بدل ما يقول انسحاب من الاراضي العربية بالالف واللام الذي يقتضي الكل والشمول والعموم، من انسحاب من اراض عربية، وضحك على الجماعة الصلع بتوعنا ووافقوا على ايه القرار، على اسرائيل ان تنسحب من اراض عربية، اراض يعني ممكن تكشف وينطبق عليها النص، مش كده برضه؟ اديك غزة كفاية عليك، ودي اراضي عربية، لكن الانسحاب من الاراضي بالالف واللام اللي هي مصيغ العموم والشمول يبقى كلها. فطبعا ننظر لليهود بدقة رهيبة جدا بيتعاملوا ازاي معنا، وهيجي لك لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه: السلام عليك يا محمد. الله، يعني ايه؟ يعني الهلاك. شو بيلو الكلام ازاي، ويلو السنتهم بالكلام بهذه الكثية عجيبة، بيفكروا جدا. ولذلك انت تتعامل مع شعب مفكر، مفكر عندما تجلس معه لابد ان تنتبه جدا ايه هي القنبلة التي سيفجرها امامك، لانه ما بيعيش حياة عادية زي عندنا كده متماخي بالبركة. يقول لك يا اخي بالبركة، مشيها بالبركة. الصراع اللي بيننا وبين اليهود صراع حضاري، صراع العلم والعقل والنباهة والذكاء، اللي ما عندوش الذي لا يصلح ان يكون في مضمار السباق يخرج ويترك الساحة لغيره، والكلام ده بنقوله باعلى صوت، الذي ليس كفأ لهذا السباق مع اليهود يترك الساحة للأكفاء، وهم كثر جدا، بل ليسوا يعني أكفاء فقط، بل يتحدون، يتحدون، وإن أرادوا أن يروا أمام أعينهم نريه، يتفرجوا بس، يقعد يتفرج ويشجع بس، يتفرج يعني، لأن عقل اليهود لا يساوي شيئا مع العقول الربانية مطلق لا يساوي شيء اطلاق. ولما غضبت عائشة رضي الله عنها قالت عليكم الهلك واللعنة يا اخوان القردة والخنازير، قال مهلا يا عائشة طولي بالك مش كده، اما سمعتيني قلت وعليكم يعني زيه. شفت الرب، شفت الاسلوب عشان تتعلم. طبعا عائشة انت زعلان لو واحد بيشتم شيخك ولا استاذك هتغضب وهتحمر، طول بالك طول بالك. لما يقول السلام عليكم الهلاك وعليكم يقول له ايه وانت برضه، وانت برضه داخل في الشفط يعني برضه باسلوب يعني العاقل الذكي يرد بنفس المنوال ونفس المستوى، لان الانفعال في التعامل مع هؤلاء لا يصلح. جماعة اللي عاملين مظاهرات هنعمل ايه بالمظاهرات؟ سيبك من الانفعال ده، ده الشحنة دي هتفضل المغرب. اول ما تشوف الافلام في التلفزيون الشحنة دي هتفضل، ترجع تشحن البطارية الصبح تاني شوية كده وتفضل كل يوم، وهم رخصوا لك بيها من باب مص شعورك عشان يصفيك. ولكن لا تدع الغضب ان يتسرب من خلال جسدك ابدا، كن كجمرة غضب لا تهدأ، لا يهدأ اوارها ابدا كالجمر في عروقك وفي دمائك. هذا لا تبدده في المظاهرات والتهريج، ولكن له مدارات اخرى. فاشترطت الا يتزوج عليها او غيرها. انت بقى كانسان ذكي شاب لسه بيقول لك لا لا تتزوج، اقول لها نضيف الشرط الصغير الا برضاك. وانا اعرف ارضيك ازاي؟ اعرف هطلع الرضا ده ازاي؟ ده ذكاء بقى زوج. لو ما عرفتش يبقى انت فاشل في التبعه، يعني ما انتش عارف تسوس المرأة السيادة الشرعية الصح. الرجل الذكي جدا اللي هو عقله اعلى لان هو القوام، الرجال قوامون على النساء، فهذه القوامة لا فضل في العقل والنبالة والتفكير والذكاء والعلم والنفقة. فلو طالتك المرأة في ذكائها طاولتك في ذكائها يبقى انت ما يعوض عليك. اقول نعم انا على شرطك لا اتزوج عليك، ولكن بس هضيف فقرة صغيرة جدا الا بايه؟ الا برضاك، الا برضاك. وطبعا الرضا ده سهل جدا وميسور، وانتبه جدا لهذه المسائل، لان الرجل الذكي او العبقري يعني لا يعجز في اي شيء. ممكن الناس تشترط عليه شروط يقول مش تمام زي ما انت عاوز، انا اوقع لك وانا مغمض، ايه اللي انت عاوزه مني؟ عاوز كيت وكيت وكيت، هغمض وهمضي لك. لكن لما ينطبق بنود المعاهدة لك طبعا اقول اما جت معانا حل. المعنى الاول يحتمل، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، يخليك تلف حوالين نفسك. المعنى الثاني، البند الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، بالله وانت ايه؟ انت جاي منين؟ جابوك منين؟ العاقل اللي هو واسع الاطلاع نافذ البصيرة لا يعجز ابدا لنص من النصوص. فاكر في صلح الحديبية لما يقول اكتب يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد، من محمد رسول الله الى من عاهد من المشركين؟ قالوا لا، سهيل بن عمرو بقى وزير الخارجية المكي بيقول له لا، ما نعرف الرحمن، قل باسمك اللهم، وما لو علمناك رسول الله والله ما قتلناك. والخلاف اللي بيننا وبينك لو احنا مصدقين انك رسول الله هنحاربك. قد امحو يعني، عاوز تكتب ايه؟ باسمك اللهم. طب وايه الفرق؟ ولا حاجه، اكتب يعني ولا اسم، هي مش بسم الله وخلاص؟ حاضر. طب وايه تاني؟ من محمد ابن عبد الله، هذا الاسم سماها ابوي، مش دي الاسماء اللي سماها ابائي؟ ايه المشكله؟ ايه اللي خسرناها بالموضوع؟ من محمد ابن عبد الله الى من عاهد من المشركين، هي القضيه هتقف عند كلمه رسول الله؟ قال والله اني اعلم اني رسول الله والله يعلم اني رسوله ولو عاندتم ولو كذبتم. ده المساله مش برضاك، انا مش هاخد منك اعتراف لان اعترافك لا يساوي شيء، اعتراف الكافر والمشرك لا يساوي شيء، ما تركزش عليه لانه مش مهم. يقول لك ده مجلس الامن اعترف بدوله فلسطين مع انه ما اعترف، مجلس الامن اعترف بدوله فلسطين مع انه ما اعترف ومش عاوزين يعترف. هو ايه مجلس الامن؟ هي ايه الامم المتحده؟ ده شويه ماسون عملاء، ده مش قانون رباني. لو اعترف به يبقى انت بقى ليك صيغه ربانيه. ده انا عاوز اسحب اعترافه من بلدي اصلا الاصليه ومن كل بلد المسلمين وادوسه بحسابي لا قيمه له. سبحان الله، انا عامل له قيمه، يعني انت لا تعترف بيا. سبحان الله، اعرف قدرك، اعرف قدرك. انا الاول اجيزك او لا اجيزك، انت تنفع مجلس ولا ما تنفعش؟ انت عندنا ما تنفعش، انت عندنا ما تنفعش. زي الجماعة بتوع المجلس الشعب ما يزعلوش، هو ده يقول لك انت خش مجلس عشان اعمل ايه؟ انا اجيزك تدخل او ما تدخلش، انت تساوي تنفع ولا ما تنفعش. ده كله لا يصلح، ده بيت الندوة ولا يصلح في ميزان الله تعالى اطلاقا. انت ما تعترفش بيا، انا اللي اعترف بيك. اعترافي هو اللي هيقيمك على حدودك، لكن انت تعترف او ما تعترفش اعترافك لا قيمة له. حتى لو اعترفت، لو انت بتقول انت اعلم الخلق، اقول لك اعترافك لا مؤاخذة تحت قدم، لان اعترافك لا هيودي ولا هيجيب، لان اعتراف الجاهل لا قيمة له اصلا، يعني لا قيمة له. انتبه جدا، انتبه لهذه المساجد. تقول ده الناس كلها بتقول كذا، ايه الناس؟ إذا كان الناس لا يصلحون في بعض الاتفاق، أيصلحون في الاختلاف؟ ده اتفاقهم معاك ورطة. الجهل والبدع ده، أنت عشان تنقل الجهل والبدع ده مشكلة بالنسبة لك. إذا لو اختلفوا معاك يبقى إيه؟ لا قيمة لهم في الاتفاق. أيكون لهم قيمة في الاختلاف؟ لا تعبأ بكل ذلك. لذلك لما تكون جدير جدا تعلم تماما أنك لا تهتم أصلا بأي مخالف. لا تعبأ به. إذا كان ولو اتفق معه في رأيه ولا يساوي شيء لا يصلحك، فما بالك إذا خالف؟ من باب أولى. إذا الشم الأنف لا يعبأ بشيء بمن خالف وبمن اتفق، يمضي في طريقه ولا يلوى على شيء. وقديما قالوا القافلة تسير والكلاب تعوي. عمرك شفت الكلاب لما تنبح وقفت المشين؟ إذا كانت الكلاب بتوقف اللي ماشيين يبقى نقتلوا الكلاب، ولكن تنبح الكلاب والقافلة تمضي لا قيمة لها. فانتبه يا أخي الكريم وتزوج. فتزوج سارة، وقالوا أشبه امرأة بأمها حواء سارة بنت حرام، أشبه امرأة بأمها، كانت من أجمل النساء، وهي جدة يوسف ابن يعقوب. انتبه، خد للجمال نسبة واطلع عند يوسف. منين جاء يوسف بن يعقوب؟ دي جدته، دي جدته الذي حاز شطر الحسن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم على الجميع السناء. فانظر للجدة سارة، انجبت من اجمل الناس يوسف ابن يعقوب، قمر الدنيا في زمان، قمر الدنيا في زمانه وفرقدها عليه السلام. فعاش عمرا مريدا معها وهي عقيم لا تلد، حتى وصل الى ارض فلسطين وهو فقير. ووصل لهذه الارض، وهذه الارض دائما مهد الصراعات وبوتقة الحروب والقتال، فيها نزاع. وصل الى بلد بعيد اسمها سبع، اسمها سبع، بلد قفر ليس فيها شيء. اكتسب من بعض الهدايا غنيمات وبقرات، فحفر بئرا، خلي بالك بقى عشان نوصل لفين، فحفر بئرا، بقت بئر ايه؟ بقت بئر ايه؟ وصلناها خلاص؟ يبقى عرفت اسم البئر السبع اللي موجودة في فلسطين، ليه سموها بئر سبع؟ ليه البئر اللي حفره ايه؟ ابراهيم فيها يعني، وذاك هي جنب الخليل، المكان اللي هو عاش فيه، مدينة الخليل اللي دفن فيه ابراهيم عليه السلام. فحفر البئر فامتلأ ماء، فكان يشرب هو وغنمه وإبله. جمع الفينيقيين أو الكنعانيين طغاة طول عمرهم ويكرهوا النعمة، فأجلوا إبراهيم عليه السلام عن سبع، قال ده الماء اللي بتاعتنا، زي اليهود الآن حرب الطبرية مع عدم مشاركة، حرب المياه من نيل الفرات أرضك يا إسرائيل، أهم حاجة المية عندنا، لأن الصراع الحضاري القائم. فهم دائما ان وجدت مياها في اي بقعة من العالم ستجد يهود. لما تقول انا عاوز احط عيني على اليهود، اديني كده خريطة العالم وقول لي امتى اركز في اي اماكن اركز على يهود، انا هديك الحل بسهولة ويسر. حيثما اوقات من تاني الانبياء، نعم، موسى عاش في مصر، وعيسى جاء يطلب الامان مع امه فعاش في حدائق الزيتون الموجودة حاليا في مصر، نعم، وهارون هارون وموسى معا. اذا مصر هي معبر الانبياء وملجأ الامان للانبياء، وهي البلد التي تقف المواقف في وقت المحن تنقذ البشرية. هذا هو دور مصر في التاريخ، واستخدمها الانبياء بهذه الكيفية. ولذلك قضية مصر هي قضية حاكم وليس قضية شعب. فاذا كان الحاكم كيوسف بن يعقوب اطعم الدنيا كلها بمال مصر وبزراعة مصر وبوفرة وجودة ارض مصر. ولذلك يقولون دائما تفسد السمكة من رأسها، فاذا بدأت الرأس تفسد عفنت السمكة كلها فهي لا تؤكل. ولذلك قالوا في العربية من رأس العين يأتي الكدر، من رأس العين يأتي الكدر. يعني لو النيل متكدر، واحد بياخد بمكنة ري من النيل المكدر يلاقي فيه كدر في الترع وفي الروافد، يبقى ايضا ما تقولوش مال الروافد دي مكدرة، قولوا ده الكدر منين؟ من رأس العين، من رأس العين يأتي الكدر. اذا كدر رأس العين فكل الروافد واخد بالك هتكون مكدرة، يسير فيها الغش ويسير فيها اللصوصية وعدم الامانة وعدم الدين والانسيابية والانحلال والتحلل. هذه قضية مصر على مدى الازمان حقيقة. ولذلك جربت مصر مرة ان يحكمها نبي من الانبياء وهو يوسف ابن يعقوب عليه السلام جميعا، ولذلك كانت الوفود من جميع الدنيا تأتي اليهم، وكان يعطيهم الميرة والطعام والرزق، وحكم العالم حكما عادلا ووزع السوية حتى جاء يعقوب وجاء امه وجاء الاصباط وسجدوا له جميعا بحسب الرؤية التي جاءت في مطلع السورة: اني رأيت الشمس والقمر لي ساجدين. نعم، يعني كل فكان في مصر هذا الاحتفال الرهيب والاحترام الشديد ليوسف والأسرة النبوية يعقوب وأبنائه الاثنى عشر. هذا هو دور مصر في التاريخ. وهو داخل في أرض سيناء بلغ عنه مخبر الملك، قال له ده معاه حتة ست أجمل ستات الأرض. الله، يبقى الحاكم ده ماله؟ بيفتش عليه وبيبحث عن ايه؟ حبس عليه ده. هو بيقول له هذا دخل رجل ارض مصر معه امرأة من اجمل النساء. الله، ما قالوش ده رجل يعني يبدو انه جاسوس، يبدو انه كذا، لا، قال ده معه ست من اجمل النساء. قالوا علي به هتان. فجاءوا بها الى، فوقف ابراهيم يصلي ويدعو الله تعالى. وده بيدلك لا تأمن مصريا ليس دينا، لانه ما انت رجل عادي كان بيشتري منه ابراهيم القمح بكامل ارداب بكذا وبيشتري منه وخلاص، والرجل اشترى وذهبت سارة يعني تبحث عن من يعجن لها. فبيقول له ده الرجل نفسه بتاع القمح اللي باعه له طلع امن يعني، والمسألة دي خطيرة جدا يعني. كان رجل امريكي جاي عشان يبحث عن امن مصر وتعديله، فدخل لف في البلد، بيقولوا البلد ما فيهاش امن، بس اشترى وباع واشترى. فقالوا ازاي ما فيهاش امن؟ قال مشيت الباب طول عمري ما لقيتش حاجه. قال لهم قول لك انت نزلت من الطياره ساعه كذا واشتريت علبه سجاير من الباب الفلاني واشتريت فاكهه من الحته الفلانيه ومش عارف شربت فين وولعت اول سيجاره فين. قال ايه ده؟ ايه ده؟ فيديو متصور ده ولا ايه؟ لقى نفسه متصور وهو طالع لحد ما رجع، هو متخيل مفيش امن. قال له امن ايه يا عم الحاج؟ ده احنا كلنا امن، ده احنا كلنا امن، ده انا نفسك اقول لك كم نفس انت عديت، كم نفس، كم شفطة اكسجين خدتها من اول ما دخلت البلد اقول لك. ده ما عندكش فكرة انت بالموضوع، الموضوع يعني واصل لمستوى عالي. وده الكلام ده مش من النهاردة، ده من ايام ابراهيم عليه السلام. ده الراجل ده يشتري غلة، قالوا ده معاه امرأة الحقوه امسكوه. الله، سبحان الله، يعني مسألة قديمة في اهل مصر، لكن الله يا مصر وفي اهلك. ولذلك ما نصروا موسى عليه السلام وما نصروا يوسف وما ودلوا على عيسى عليه السلام، قالوا هو ده هربان عند شجر الزيتون في كذا. سبحان الله، ايه يا جماعة؟ لان المصري انسان مفلوت، كلما وقع عينه على شيء قال به. مش معناه ان هو متهم انه جاسوس، ولكن هو مشكلته في عينه ولسانه، كلما وقع عينه على شيء تكلم به. في المواصلات يقعد اخ جنب بقعد مع الثاني يقول له قصة حياته. انت ما انتش عارف اللي قاعد يتسلف في الكرسي ده مين، ما انتش عارفه مين. يعني فردوا المسألة للنهاية، وطبعا خطأ شنع جدا، وده هنركز عليه في سرية الدعوة ولما كانت الدعوة سرية في بني امرها، وظل 3 سنوات سرية ولا يعرف بها احد، وقالوا هم في بيت عند الصفا مش عارفينه حتى البيت اللي قاعدين فيه. كام واحد من 30 طلع كلمة من اللي بيحصل جوه؟ ما حصلش. ودي متانة في الاصطفاء والاختيار، ولنا سرية الدعوة وتعلم الملتزم كيفية التكتم وعدم الكلام الا بدقة وحذر، ونتكلم الا بدقة، هو ده معيار النصر على العدو. لا تكون كثير الكلام، كل ما وقعت عيونك عليه تخبئ به، هذا لا يليق ابدا ولا يجوز، هذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه في سرية الدعوة، وهذا سنفصل له جدا حتى يربى هذا التيار على ان يكون مفتوحا لليهود وعملاء اليهود ان ينقلوا عنه كل شيء بسهولة وبيسر. تقول رايح فين؟ رايح اصلي. انت بقولك رايح فين؟ رايح والله في محاضرة في المسجد. طب انت في المسجد هتصلي ولا لا؟ هتصلي. قول رايح فين؟ رايح اصلي. انت غيرت الادانة؟ حصل اختلاف كتير في الادانة. هو انا ما بصليش، ما معروف انا بصلي، رايح اصلي والله. ده انا رايح اصلي لان فيه شيخ موجود اسمه فلان الفلاني من الحته الفلانيه ومحاضره. الله اكبر. تبقى ما انتش داخل دار الارقم، دار الارقم ممنوع، اوراق الترشيح بتاعتك تقول ممنوع، ده ممنوع يدخل دار الارقم، لان دار الارقم 60 الاوائل اللي منهم 10 المبشرون بالجنه، اللي منهم الاربع خلفاء الاوائل، الاربع خلفاء الاوائل منهم، والعشرة المبشرون منهم، والبدريين والحديبيين اصحاب بعث رضوان من هؤلاء، من هؤلاء 60 رجل 60 بطن يرى بعينيه ويسمع بأذنه ولا يتكلم بلسانه. ودي الفوائد في سرية الدعوة. طبعا ما عادش في سرية الدعوة، ولكن انا من باب التربية، من هذه الدروس الهدف منها التربية اساسا. كيف تتربى ان تكون رجلا مقابلا لعدوك؟ ازاي تكون مقابل اليهودي؟ انسان قوي جدا. اليهود مش محتاجين جواسيس في مصر، لان كل الكلام مفتوح. قبل اخوهم انت جاي منين؟ والله انا جاي من حتة الفلانية. ايه اللي كان؟ كان فلان وقال ايه وعمل ايه وخل الموضوع. والتاني عمال ريكورد يسجل. يبقى الراجل ما دفعش فلوس وضرات عشان يجيب عملاء، ده خد بلاش، خد ببلاش. لابد ان تكون دقيقا جدا لكي تدخل دار الارقام. لن تستحق الدخول الى دار الارقام معنا ان شاء الله تعالى عندما ياتي اوانها، الا اذا كنت مؤهلا بالتفكير العلمي الصحيح والاسلوب القوي الفصيح حتى تصل الى هذا. فدخل فصلى ابراهيم عليه السلام وجاءوا بها الى فرعون مصر، وقالت له فاذن لي ان اتوضا واصلي. خلي بالك، هل الوضوء مقتصر فقط والصلاة على الإسلام والمسلمين؟ سؤال. هل الصلاة فقط مفروضة على المسلمين؟ هل كان الوضوء في الأمم قبلنا؟ بعض العلماء بيقول كده، الوضوء مقتصر بهذه الأمة فقط، ولكن هذا خطر شديد. الوضوء في الأمم السابقة من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة منقطعت على أي على يد أي نبي، فهي مقررة، لأنها الإيمان العملي. لما نصل إلى مكة والدعوة إن شاء الله تجد أن الإيمان لا إله إلا الله والصلاة. كانوا يتخفون في الشعب ليصلوا، يعني إذا كانت صلاة منها موجودة، أي أن الإيمان من أول يوم كان قولا وعن، من أول يوم قول وعن. ولذلك لا يقتصر الوضوء على أمتنا فقط، بل كان في الأمم الأخرى، وهذا ستراه كثيرا جدا في الوضوء والصلوات جدا حتى تزداد هذه المعلومة. فتوضأت سارة وصلت، وقالت وهي تدعو دعاء الله تعالى، فكانت تقول اللهم إني أحسنت فرجي كما تعلم إلا على زوجي، فاحمني من هذا الفاسق الكافر. فبعد أن صلت بدأ يقرب منها فشلت يده، فقال لهذا المخبر، بيقول تجبتني شيطان مش إنسان، اول ما قرأ مد يده عليها شلت يده وجمعت اليه، فقال انت مباركة صالحة، ادعو الله تعالى لي ان يفك يدي وانا لن اقربك. فدعا الله تعالى، اسمع يا محترم حضرتك بقى، لما تشوف ظالم يقول يا رب اخسف بي الارض، يا رب خده دلوقتي اهو، اذا جاب لك كده تقول يا رب خده، يا رب نزل عليه نزلة من السماء. ايه رأيك لو نزعي نزلة من السماء فيك ما دعيت على طول؟ ايه الخطأ الذي سيحدث الحركة في القضية؟ ستتهم فيه، هتروح جباله يا محترم، هتروح جباله يا محترم، اقول لك انت عملتها ولا انت عملت حاجة خالص، انت دعيت عليه والدعوة نزلت عليه فورا، يبقى الله يعوض عليك، يبقى واحد بواحد مقاصة. اسمع بقى دعاء سارة عشان نستفيد المعلومة دي، بتقول ايه؟ اللهم فاللهم فرج يده ولا تقتله وانا معه حتى لا اتهم فيه. اما تموته بعد ما روح يموت لوحده، قضاء وقدر، عربية تخطفه وانا مش هنا وانا مش في الشارع اصلا، مش عربية تصدمه وانا في الشارع، لا تبقى مشكلة، لازم اكون مش في الشارع اصلا ولا في الحتة دي خالص. استفدنا ولا لا؟ لانك انت لو بتدعي عليه عشان يقتل امامك يبقى انت متهم فيه، لا محال. انظر للكلام المفيد جدا، اللهم ان قتلته وانا معه اتهموني، يبقى انا مين اللي قتله؟ انا، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى لم نسمع شيئا، ما تقدمنا. فاحس بالعافيه كده، فمد يده ثانيه فدعت علي فشل، ثالثا فشل، قال انت مباركه والله لا اعود، ادعو الله لي. فدعا المخبر ده بيقول له ده كانت عاوزه تعجن ومش عارفه تعجن، ويعني امراه لا تصلح لمثل الاعمال البيتيه، فكافاها مكافاه شديده جدا بالابل والجمال والغنم والبر القمح يعني، وهدايا جمه، ولانها امراه لا تحسن ان تطبخ او تخبز، فاخدمها هاجر امكم وهي ملكه ملكة مصر أو ابن ملكة مصر، أسرت في معركة بين مصر العليا ومصر السفلى، والتعفير فاكرين طيبة ومنف، فكيل عاصمتين القدام، واللحنة اللي بنجراه بننساه، كان مش خطوف تاني عدد مش كده برضه خدتوه يعني. في موسوعة بتاع سليم حسن مصر القديم ممتاز، المجلد فيها بخمسة جنيه، ريت تاخدها، هتقول ده فرعونية، كل شيء انت عاوز، ما فيش حاجة احنا مش عاوزينها، انت تستفيد من اي شيء اطلاقا، المهم طيبة ومنف صراع دائم. فأسرت هاجر، وخلي بالك من الاسم والتسمية، وده كلام ابن القيم لكل صاحب اسم اسمه فتحات، هاجر لما هذه التسمية؟ لانها ستنجب اكبر مهاجرين في الارض، ستهاجر من مصر الى فلسطين ومن فلسطين الى مكة، وستنجب محمد صلى الله عليه وسلم الذي هاجر واتبعه الهجرتين، فانت ابن المهاجر، انت المهاجر، ولذلك عليك بزال المهاجر الى ربه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. شوف التسمية شكلها ايه، جت منين؟ شوف الاسم، هاجر من الهجرة، ولذلك جاءت الهجرة من بنيها، فلما قالوا انها من مصر منكورة سنة من الصعيد، وهي أخدمها هاجر، أخدمها سارة، قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني العبارة دي اللي يفسرها هنتوجه من غير سؤال، احنا مش هنزل، اللي هيفسر دي هياخد هات لي جايزة. أبو هريرة بيقول لهم ايه؟ تلك أمكم يا بني ماء السماء، يا أبناء ماء السماء، أي من تعيشون على المطر. الله يبارك فيك، تفضل، جزاكم الله خيرا، تستحق والله. فبعد ان اخدمها واعطاها الهدية، نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الاولى فيه اخوة الاسلام لقول ابراهيم هذه اختي، لما دخل قال من هذه من؟ قال اختي، فهو هذا كذب ولا صدق؟ كذب ولا صدق؟ نعم، الله يبارك فيك، والله تستحق هدية، تعال خذ، ده تعريض، ده تعريض، فضل، إن لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، تمام، هو عرب، فقال لها ليس في الارض مسلم الا انا وانت، تمام، لانه لو قال لو قلت له اني زوجك لقتلني، عشان يتزوجها لابد من قتله، ولكن لو قلت اني اخيك يبقى اذا من ممكن الاخ يزوج ايه اخته وما يحصلش هو ايه مضار. خلي بالك من التفكير، لان في مواقف جايه في فتح بيت المقدس وفتح القسطنطينيه وفتح بابل هتحتاج منك العقل المتين ده، انتبه جدا، هتحتاج منك العقل المتين ده، هو قولي له اني ايه اخيك، لانك لو قلت انا زوجك لقتلني، كيف يخلص الرجل للمراه اللي اذا قتل زوجها؟ هذا لابد. فلذلك يخرج من هذه المساله قولي انك اختي، دي مساله مهمه جدا. وانتوا فاكرين في زمن الشيعه والروافض لما كانوا بيحكموا المسلمين كانوا بيعملوا كمين برضو كده زي اول مدخل البلد كده، يقولوا تعال، هو مش هيقول له انت مع مين، انت مع علي ولا مع معاويه؟ ها، لو انت بتقول مع علي وطلعوا هم نواصب يبقى الله يعور عليك بجراسك، هتبقى في حجرك على طول بثانيه واحده. طيب لو طلعوا شيعه وانت قلت مع معاويه يبقى انت مقتول، على اي حال انت مقتول. تطلع من المسألة دي ازاي؟ اطلع منها ازاي؟ جينا تعلموا منكم يعني معناها انت كنت عليه عبتاني. شوف بقى الاجابة بتاعتهم كانوا بيقولوا ايه، اسمع الراجل قال له ايه، قال انا مع من كانت ابنته تحته. انا مع من كانت ابنته تحته، يبقى تحتمل ايه، اما عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم او مع فاطمة تحت مين، علي بن ابي طالب. قال له عدت. يبقى اذا بتتعلم كيفية المعاريض لوقت الايه، لوقت المحن، مش كده ولا ايه؟ تنتبه جدا حتى لا تجيب صراحة ولا لا تكذب ولا تصرح، ولكن الاجابة تكون يعني في المعاريض. فابراهيم عليه السلام ماله عارض. من فوائد المسألة أن المعاريض مندوحة عن كذب وهي مباحة، وفيها الرخصة في الانقياد للظالم، في المسألة رخصة في الانقياد للظالم، لما قبضوا عليها انقادت وأخذوها له، فإذا غلب فتنقاد، لأن المعارضة هنا فيها القتل، المعارضة فيها القتل، فيها الانقياد للظالم ممكن. وفيها قبول صلة الملك الكافر لما اهداها هدية فقبلها ابراهيم عليه السلام وقبلتها سارة، وفيه اجابة الدعاء مع اخلاص النية، فسارة دعت واخلصت النية لله تعالى فاجابها الله تعالى، وفيه كفاية الرب لمن اخلص في الدعاء بعمله الصالح كقضية الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة ودعوا الله تعالى بعملهم الصالح. فالانسان يدعو في وقت الحرج بالعمل الصالح فيكفيه الله تعالى. وفي الحديث ابتلاء الصالحين وان كانوا ابنياء انبياء والشدة عليهم. وفيه ان من نابه امر فيفزع الى الصلاة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وفيه نعم ممكن صلاة الحاجة او غيرها او صلاة الكرم. الوضوء مشروع في الامم الاخرى، الوضوء مشروع في الأمم الأخرى. ونترك إبراهيم في مصر قليلا حتى تحدث فيها البركة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نتركه في مصر قليلا حتى تحدث لها البركة، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.